محمد رسول الله بها غاني بها غاني اجعلها يا ربي في قلبي ولساني من قال الله الله محمد رسول الله فاز بالجنة فاز بالجنة ويكن من جواري رسول الله شافع حبيب الله بن عبد الله محمد القرشي صاحب الرسالة صلوا يا عباد على من هو مفضل عند المولى صلاة ننجو بها من البلاء قبل أن يخلق الزمن والمكان لم يبق صانا في الأرض إلا الكابة على وجهه بعد أن كان ربا خلق مطهرا مكحل منشرا ثم سجد لله الواحد الأحد الصمد وجلس معه من الأحباب لذاته فوق الطعام والشراب فهو بالله عن غيري. ما لها ظل في الأرض لمن ناظر عند ضوء الشمس وضوء القمر. يرى من أمامه كذاك من خلفه كالبصر وعن اليمين وعن اليسار. السر والبركة في النظر يرى في الظلمة مثل النهار. ما يبرز من الحبيب نسمته مثل الطيب طاهر طيب والشفاء لمن كان له شاري. تبسما كلامه بالإحسان مع الناس والنور يخرج من فمه كالشمس. عين النبي تنم وقلبه لا ينم شغل الغرام في شهود الله على الدوام. صل على نبيك المختار عد الأمطار وشفع فينا غدا في المحشر. يا رب صل على نبيك الهادي يا سيدي بجاهه اجعل موتنا على التوحيد. رسول الله.